كذلك العبث الذي تنفيه حكمته يعني تأباه حكمة. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الحكمة تنفي أن يكون ذلك باطلا أو أن يكون عبثا أو أن يخلق الله العبد سدى. كذلك أيضا لا يمكن أن يترك الخلق سدى يعني هملا ليس لهم مرجع وليس عليهم حساب. أرأيتم لو كان الخلق هذا يوجد ثم يفنى ولا يعود لكان هذا لا شك من أعبث العبث. ولهذا قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يحاسب. هذا تفسير لقول سدى يعني هل يمكن أن يتركهم يخلقهم ولا يأمرهم ولا ينهى؟ لا يمكن، لأنه لو كان كذلك لكان عبث. كل هذا من السلب المتصل أو المنفصل؟ المتصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.